انا فرحانة اج رمضاني يلي رح ابدا صيامه مع اهلي ومع اخواني تحلى معهم ايامه. انا فرحانة اج رمضاني يلي رح ابدا صيامه مع اهلي ومع اخواني تحلى معهم ايامه. سوا منصوم وسوا نفطر عنيدا الله اكبر. سوا منصوم وسوا نفطر عنيدا الله اكبر. انا عم بفتح فرع جديد والناس في المطعم طابور. بابا حبيبي انت اكيد راح تشاركنا الفطور صح. انا عم بفتح فرع جديد والناس في المطعم طابور.